ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، تعلمون كما نبهنا في الدرس الماضي أننا منذ هذا اليوم بإذن الله تعالى سوف نبدأ بمبحث جديد من مباحث العقيدة المهمة، وهو مبحث النبوات. وموضوع النبوات أو النبوة من أهم الموضوعات التي يجب على طالب العلم أن يلم ولو بقدر منها وأن يعرفها، بل كل مسلم لا بد أن يعلم حقيقة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ونبوة غيره من الأنبياء، لأن من أركان الإيمان كما تعلمون من أركان الإيمان الإيمان بالنبيين بأنبياء الله تبارك وتعالى. فما معنى النبوة؟ وما حقيقة النبوة؟ وما حاجة الناس إلى النبوة؟ وأمثال ذلك مما يجب أن يعلمه المسلم ولو إلى حد ما. والنبوة عظمة أمرها وأهميته تتبين لنا إذا عرفنا أن كل شيء من الدين فإنه فرع عن إثبات النبوة. القرآن كلام الله تبارك وتعالى، الإيمان به متفرع على الإيمان بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان كفار قريش يجادلون النبي صلى الله عليه وسلم في أنه ليس بنبي، توصلا بذلك إلى الطعن في القرآن، لأن من أنكر نبوة محمد صلى الله عليه وسلم أو طعن فيها فقد طعن في القرآن، فقد طعن في الإسلام. فأساس الدين هو ثبوت النبوة للنبي الذي يبعثه الله، تبارك وتعالى. ولهذا قال كفار قريش إنما أنت مفتر، وقالوا ساحر وشاعر ومجنون، وقالوا أساطير الأولين اكتسبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا، قالوا إن هو إلا يخبر افتراه وأعانه عليه قوم آخرون. فقالوا كل ما قالوا من أسباب إنما هي أساطير، إنما علمه بعض الأعجمين، إنما يعلمه بشر، إنما يتلقاه عن كذا وعن كذا، كل أنواع الافتراءات انصبت التي تنكر القرآن فهي التكذيب لدعوى النبوة. وإذا كذبوا النبوة، كذبوا النبي في دعوى نبوته صلى الله عليه وسلم، فبعد ذلك ينكرون ما شاءوا من الإنكار. ولهذا كان مبحث النبوة مبحثا عظيما ومهما في أبواب العقائد، وقد ضل فيه كثير من المتكلمين، بل أكثرهم ضلوا في هذا الموضوع إما ضلالا كليا وإما ضلالا جزئيا، فلم يعرفوا حقيقة النبوة ولم يدركوا معناها ولا غايتها. ولذلك فإنهم لما أرادوا أن يثبتوا نبوة النبي صلى الله عليه وسلم بالطرق الكلامية العقلية أوهنوا دين الإسلام، لأن ما قرروه من الطرق ومن الوسائل لإثبات النبوة ليست على الدرجة ولا بالقوة التي يمكن أن يؤمن بها كل عقل وكل ذي لب، لأنها منحرفة عن منهج القرآن والسنة في إثبات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أرادوا إثباتها بطرق محصورة معدودة كما سنبين إن شاء الله بالتفصيل، كان ذلك مما أوهن وسهل لأعداء الإسلام أن يطعنوا في دين الإسلام. ولهذا قال شيخ الإسلام تيمية عن هؤلاء الناس إنهم لا للإسلام نصروا ولا للفلاسفة كسروا. الفلاسفة الذين ينكرون النبوات، ومنهم كما يقال البرهمية الذين هم في الهند عباد الأبقار، هؤلاء ينكرون النبوات، كثير من الفلاسفة ينكرون النبوة ويقولون لا حاجة لوجود نبي، وإنما العقول تغني عن الشرائع وأمثال ذلك من الفضاحات. ثم قالوا إن دعوة الأنبياء للنبوة ما هي إلا أناس عباقرة عظماء نابغين تعلموا أنواع من الحيل مثل حيل السحرة، وجاءوا إلى قومهم وقالوا نحن أنبياء، وضحكوا على عقولهم بهذه المخاريط أو بهذه الخوارق العادة، واتبعهم الأقوام وليس لها أي دليل من العقل. فلما جاء أولئك وأرادوا أن يردوا عليهم ولم يسلكوا منهج القرآن والسنة في إثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم والرد على منكريها مع كثرة ما جاء في القرآن من الحديث عنها، ومع أنها قضية كبرى ومعركة كبرى دارت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش، لكن لما سلكوا منهجا عقلانيا مجردا يتوقف كله على إثبات ما أسموه المعجزة ولا دليل لثبوت النبوة غير المعجزة، حفروه في المعجزة وحدها أو كثير منهم فعل ذلك، فجاء أولئك وأبطلوا أيضا تأثير المعجزة، فكان ذلك مما هيأ لأن يطعن الطاعنون في دين الإسلام. إلا أن الإنسان الذي يقرأ الذي ينتهج في عقيدته منهج أهل السنة والجماعة والذي يقرأ كتاب الله تبارك وتعالى ويأخذ ويتقي منه كل ما يعتقد، يجد أن إثبات نبوته صلى الله عليه وسلم أجلى من الشمس في رابعة النهار، ولسنا في حاجة إلى أن نتعلم من الطرق العقلية ما نرد به على منكر نبوته صلى الله عليه وسلم. والمؤلف رحمه الله تعالى هنا قد سلك ذلك المسلك وجاء بأدلة كثيرة، هي جزء قليل من الأدلة العامة التي هي أدلة متواترة مستفيضة تدل على إثبات النبوة في الجملة وإثبات نبوته صلى الله عليه وسلم خاصة. فلهذا نقرأ كلامه إن شاء الله، وبعد ذلك نتحدث ولو قليلا عن أهمية دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء الله. قوله الحديث عن إثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وعن تقرير مبحث النبوة عامة يقتضي منا أيها الإخوة الكرام أن نتحدث عن أهمية دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة شمائل النبي صلى الله عليه وسلم وصفات النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو القدوة والأسوة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فكل مؤمن بالله وكل من ينتسب إلى هذا النبي العظيم فلا بد وهو حري ومشتاق بلا شك أن يقرأ سيرته ويطالع شمائله ويستنير بهداه صلى الله عليه وسلم. كل أمة من الأمم كل أمة وكل مبدأ لا بد أن يكون له مثل أعلى، لا بد أن يكون له نماذج حية يؤمن بها أصحاب هذا المبدأ ويتأسون بهذه النماذج بهذه الشخصيات ويقتدون بها ويشهرون اسمها ويخلدون أعمالها ويرفعون أمجادها. هذه سنة جعلها الله سبحانه وتعالى. فكل المتبوعين من البشر الحقيقيين أو المتبوعين من الأوهام المتوهمين، كل هؤلاء يرفعهم أتباعهم ويعظمونهم ويختلقون لهم من وسائل التمجيد والتكريم والتبجيل ما يرفعونهم به عن مستوى سائر البشر وعن مستوى سائر الناس، لأن هذا التعلق طبيعي وفطري في النفس البشرية في من تتبع وفي من تدين بما يقول. ولكن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو سيد ولد آدم أجمعين وأفضل الأنبياء والمرسلين، والذي زكاه وطهره هو ربه سبحانه وتعالى وأثنى عليه ربه تبارك وتعالى. فكل من رآه صلى الله عليه وسلم من مؤمن أو كافر شهد له بالغاية العظمى في الحلم والكرم وحسن الخلق والصدق والأمانة والوفاء. هذه الشخصية، شخصية النبي صلى الله عليه وسلم، لا تحتاج إلى من يستعل الأمجاد لها أو يفتري عليها، وإن كان يظن أنه يفتري لها أو يكذب لها، إنه صلى الله عليه وسلم بما خصه الله تعالى به من الفضائل والخصائص في غنى مطلق عمن يفتري أو يختلط له ما ليس فيه. وما علينا إلا أن نقرأ سيرته الناصعة، نقرأ الصحيح من سيرته صلى الله عليه وسلم، فنتأسى به ونقتدي به ونجد فيها من دلائل النبوة ومن عظيم الآيات والبراهين البينات ما تنبهر له جميع النفوس. كثير من الناس أسلموا لما رأوا سيرته صلى الله عليه وسلم، إما عيانا وإما قراءة، بمجرد أن قرأوها علموا أن هذا الإنسان ليس بكاذب، وأن هذا الإنسان ليس بمفتر ولا يأتي بشيء من عنده ولا يريد شيئا لنفسه، وإنما هو من عند ربه تبارك وتعالى، وأن دعواه النبوة حق ويقين وبرهان وليست مجرد دعوة. وكل مسلم يحتاج سيرته صلى الله عليه وسلم، الحكام والأمراء يحتاجون سيرته صلى الله عليه وسلم ليتعلموا منه العدل ويتعلموا منه الأمانة ويتعلموا منه القسط ويتعلموا منه كل صفات الحاكم الناجح والأمير الناجح. وكذلك العلماء يحتاجون سيرته صلى الله عليه وسلم ليتعلمون منها دقائق العلم والفقه والأحكام التي لا توجد إلا في سيرته صلى الله عليه وسلم، لأنها هي الوحدها التي كلها حجة مأمورون أن نتبعها وأن نتعبد بها، أي بما صح طبعا منها. وكذلك طلاب المعرفة، طلاب الأخلاق العالية والفضائل السامية يقرؤون سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، يجدون المثل الأعلى في الحلم، المثل الأعلى في العطف والحنان على الفقراء والمساكين، المثل الأعلى في العفو، والمثل الأعلى في الكرم، المثل الأعلى في الشجاعة، المثل الأعلى في المروءة، كل ذلك في سيرته صلى الله عليه وسلم. الزوج الذي يريد أن يكون زوجا حقيقيا وأبا حقيقيا مثاليا في بيته يقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وشمائل النبي صلى الله عليه وسلم، فيجد مثال الإنسانية العالية. الزوج الكامل الصفات في معاشرته لأهله وفي أهل بيته وفي ولجيرانه ولمن حوله، يجد تلك الصفات التي من تحل بها بلغ الكمال ولم يحز أحد مثل ما حاز. وكل إنسان يحتاج إلى أن يقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة، لا قراءة المطلع على أحداث من أحداث التاريخ، وإنما قراءة المستعد المعتبر المتأسي الممتثل لما يجده في هذه السيرة العطرة النيرة الزكية. ولهذا من حكمة الله تبارك وتعالى ومن رحمته أن هذا النبي المبعوث رحمة للعالمين حفظ الله تبارك وتعالى لنا سيرته كاملة، حتى أننا نعرف كيف كان يقسم بين زوجاته، نعرف كيف كان يأتي زوجاته. مثلا عندما تكون المرأة من أمهات المؤمنين حائضا، لا نعرف كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يباشرها مثلا وهي حائض، نعرف كيف كان يغتسل صلى الله عليه وسلم من الجنابة، وهل كان يغتسل من إناء واحدة أو مع إحدى زوجاته مثلا. الأمور الدقيقة في داخل حياته صلى الله عليه وسلم التي كثير أو أكثر الناس مجهولة أو معمية أو مخفية، هذا النبي جعله الله سبحانه وتعالى جعل سيرته واضحة نيرة. ليس هناك شيء من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم طهره الله وزكاه أن يكون فيه شيء مما يعاد أو يذم أو يخشى لو انكشف لكان طعنا فيه فيخبأ، لا. أما غيره من البشر من الزعماء من المسبوعين من كذا من كذا، فإنك تجد أن جوانب كثيرة من حياتهم مخفية مجهولة، لأنهم لو انكشفت أو لو فضحت ولو اطلع عليها الناس لرأوا فيها من المعايب ومن المعاوي. ولذلك تجد سيرة كثير من هؤلاء الأدعياء الذين يدعون الكمال أو يتوهمه فيهم أتباعهم، تجد أنها متناقضة، تجد أنها تعدل دائما في كل مرة في كل زمن يعدل ويحدث، لأن هذا اكتشفوا أنه باطل، وهذا اكتشفوا أنه يؤدي معنى عكس ما أرادوا لما وضعوه، وهذا الشيء إذا اطلع عليه كان نقصا في حق من اطلع عليه، وهكذا إلا محمد صلى الله عليه وسلم. فكل ما صح من سيرته صلى الله عليه وسلم فإنه الغاية في الحق والكمال، وهو قدوة وهو معيار لأن نقيس به ما عداه، فمن كان على مثل ما هو عليه فهو الحق، وما كان مخالفا له فهو الباطل وهو المرذول وهو المخالف والمجانب للصواب. فلذلك نجد أن الإنسان إذا أراد التأسي فإنه يمكنه أن يتأسى بسيرة واضحة في مسجده صلى الله عليه وسلم، في بيته، في قيادته للجيوش، في سياسته للأمة عامة، في معاملته مع أصحابه، في معاملته مع أعدائه، كلها أمور واضحة بينة. حتى أدق الأمور في السياسة وهي معاملة الإنسان للكفار كلها مبنية على وضوح في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى معاهدات واضحة، وعلى معاهدات أو اتفاقيات أو عقود ذمة واضحة جلية ما لها وما عليها، حتى مع اليهود حتى مع المشركين، كل ذلك في منتهى الوضوح لكي يتأسى به الناس كما قلنا، ولكي يعلم أن هذا النبي هذه سيرته. فلنتحدى العالمين جميعا، هذه سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم، اقرؤوها ماذا تجدون فيها، أي مطعن يمكن أن يجده الطائعين في هذه السيرة الزكية العطرة. فهذا فضل من الله تبارك وتعالى ودلالة، وأيما دلالة على أنه صادق وأن هذا القرآن من عند الله، وأنه صلى الله عليه وسلم كما أخبر عنه ربه ما كان يرجو أن يلقى إليه القرآن ولا كان يتوقع ذلك، ولكن رحمة الله تبارك وتعالى للعالمين هي التي اقتضت أن ينزل هذا الكتاب وأن يبعث هذا الرسول. نظرة أخرى، إذا أردنا أن نعرف قليلا فقط من عظمة النبي صلى الله عليه وسلم ومن أثر النبي صلى الله عليه وسلم في واقع هذه الدنيا وفي حياة البشر وحياة الإنسانية، ننظر إلى واقع الأمم التي بعث فيها النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان العالم قبيل مبعثه صلى الله عليه وسلم. أي مؤرخ منصف يقرأ ويتتبع حال العالم قبل بعثته صلى الله عليه وسلم ثم حال العالم بعد أن عمت عليه نور الإسلام، فإنه يجد أن هذا نبي حقا، هو نبي من عند الله وليس لمفتر، بل يجد أن هذا الرجل هو أعظم الخلق منة على الإنسانية جمعاء، كما قال الأنصار رضي الله تعالى عليهم: المنة لله ورسوله، أو الله أمن، المنة لله ورسول الله صلى الله عليه وسلم على سائر البشر وعلى الإنسانية جمعاء وعلى سائر الحضارات. فإن الأمة التي بعث فيها النبي صلى الله عليه وسلم هي أمة العرب. وما أدراك ما أمة العرب في الجاهلية؟ ماذا كان العرب لما ذهب وفد المسلمين إلى كسرى، إلى رستم قائد جيش كسرى، وتقدموا هنالك وأخذوا يتوغلون في بلاد فارس، وأرسل إليهم سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه الرسل وكان منهم ربيعي بن عامر، وكان المغيرة بن شعبة الصحابي، كلهم يواجههم رقص يقول: أنتم العرب كنتم تأكلون الميتة، كنتم تأكلون الجعلان، كان بعضكم يعتدي على بعض، كنتم تفعلون، يذم بأنواع من الذم. فما الذي جاء بكم؟ ما الذي جرى؟ ما الذي حصل لهذه الأمة؟ فماذا كان يجيبه المغيرة وربعي بن عامر؟ يقول: أيها الأمير، كان فينا ما تقول وأعظم وأعظم. أنت لا تدري، الفرس والروم كل من أراد أن يطعن في العرب لا يدري أن المعايب الأخرى هم أعلم الناس بما كانوا فيه من الضلال، وأعلم الناس بما كانوا فيه من الانحطاط ومن الظلم ومن الفحشاء. ماذا كان حال العرب من حيث الفضائل والأخلاق؟ كانت كما جاء في الحديث الصحيح: كان الزواني ينصبن الرايات في الأسواق، فيأتي عليهم الرجال الواحدة بعد الآخر، فإذا ولدت ألحقته بمن شاءت. هذه أحدى صور النكاح التي جاء الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله تعالى عنها، أحدى صور النكاح في الجاهلية، وكانت عادية. كان الإنسان يستلحق من ليس ابنا له ويدعيه ويأخذه. كانت قطيعة الأرحام إلى حد كما قال شاعرهم: وأحيانا على بكر أخينا إذا ما لم نجد إلا أخانا. نغير على القبائل كلها، نأخذ ننهب، ما وجدنا إلا أخانا أغرنا على أخينا وأخذنا ما عنده. ليس هناك معيار ولا ضابط خلقي أبدا. كان وعد البنات إهانة المرأة، احتقار المرأة، كانت توأد وهي حية، تدفن وهي حية، تدس في التراب كما قال الله تبارك وتعالى، وهي إهدارا لإنسانيتها وإهدارا لكرامتها. ماذا كان العرب يعبدون؟ كانوا يعبدون حجارة، كان أحدهم يجمع العجوة من التمر فيعبده، فإذا جاع أكله، أكل إلهه الذي كان يعبد. كيف كان العرب يتحاكمون؟ كانوا يضربوا بالأزلام، فإذا انقلب على الجهة هذه قالوا حكم لفلان، إذا وقع على هذه الجهة قالوا حكم على فلان. كانوا يذهبون إلى الكهان ويتحاكمون إليهم في أي شيء من أي أمر من الأمور، والكهان يحكمون بينهم. كان السادة والكبراء يتحكمون ويتسلطون، وأما الذين من بيوت أو من أسر عادية أو دون ذلك من طبقات المجتمع فلا قيمة لها ولا وزن مهما كان فيها من الخير أو من النبوغ أو من الفضائل. أمور كثيرة لا يخطيها العدل، وقد جاءت في الكتاب، وجاءت بعضها في السنة وفي الكتاب، وجاءت في ديوان العرب الذي هو شعر العرب، وجاء في حياتهم وفي سيرتهم للجاهلية ما يعطي الدلالة الواضحة على أن هذه الأمة لولا هذا الدين لما كانت شيئا مذكورا، بل لم تكن تسمى أمة. الشيء الوحيد الذي كان في العرب، الميزة الوحيدة، أنها كانت بعيدة عن الفلسفات. هذه نقطة مهمة جدا، بعيدة عن الفلسفات وعن الحضارات. الإسفاف الذي كانت تعيشه كان تدنيا وإسفافا مع وجود الفطرة التي تشعر أن هذا إسفاف. ولهذا لما كان أحدهم يعبد الصنم فجاء إليه وجد حجر، وجد أن الثعلب قد رقى عليه وبال عليه، فقال: أرب يبول الثعلبان برأسه؟ لقد ضل من بالت عليه. فكيف ارتفعت أذهانهم لما جاء الإسلام؟ لما تركوا دينهم، نعم، لكن تنوروا، قالوا ديننا هذا يسجد هذه الصور، نحطم هذه التماثيل حتى نكون أقرب إلى أن نكون بشر، نفكر تفكير بشر، وندين بدين على مستوى البشر، أما هذه الأديان على مستوى الحيوان. وهكذا نجد أن أثر نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، أو نقول أثر رحمة الله للعالمين لمحمد صلى الله عليه وسلم، قد عم الأرض جميعا. هناك أمثلة أخرى فهي دلالة على أن هذا النبي حق، وأن ما جاء به هو من عند الله، وأنه رحمة للعالمين كما أخبر الله. أخطى المؤرخون من قتل في غزوات ومعارك النبي صلى الله عليه وسلم من الكفار ومن المسلمين، فوجدوا أنهم 1018 رجل فقط. لا يدخل طبعا في هذا العدد بني قريظة، لأن بني قريظة مواطنين في العرف القانوني الحاضر، يعتبر مواطنين في الدولة، إنما في قتال كمعارك في بدر، في أحد، الآن الأحيان يوم الأحزاب كل من قتل من المسلمين ومن المشركين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم 1,018 رجلا فقط. الرحمة للعالمين حتى في هذا أن الله عز وجل ينصر هذا الرجل وينصر هذا النور في العالمين بخسائر هي 1,018 فقط. لكن انظروا العالم الذي لا يهتدي بهدى الله. الحرب العالمية الأولى قتلت ما بين 4 ملايين إلى 6 ملايين قتلى وما يزيد عن 10 إلى 15 مليون جريح. أما الحرب العالمية الثانية فإن التقديرات تدل على أن ما بين 40 إلى 60 مليون قتيل وجريح. وماذا أنتجت؟ وماذا حققت من الخير ومن العدل هذه الملايين؟ انظروا لنعرف ما معنى إنا أرسل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ولنعرف من هذا الرجل الذي يجب على كل إنسان على ظهر الأرض أن يطيعه وأن يتبعه، وإلا فإن كل من بلغه عنه صلى الله عليه وسلم كما قال والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كان من أهل الناس. بل هذا هو هذا الإنسان الذي ابتعثه الله عز وجل بالهدى وبه الحق ونشر الرحمة ونشر العدالة بين الأمم. أي مسيرة هذا النبي من سيرة أي زعيم من سيرة أي عبقري ومن سيرة أي امبراطور أو ملك أو أي إنسان كان أن مارد العليا من البشر هي من اقتدى بسيرته صلى الله عليه وسلم، هي من اهتدى بهداه صلى الله عليه وسلم. ولهذا أفضل من على وجه المعمورة من الحكام هم من هم الخلفاء الراشدون لأنهم أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. أفضل من شهادته المعمورة من العلماء من هم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم علماء الإسلام أنظف الناس سيرة. سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه لما ذهب إلى الراهب في دمشق علماء أهل الكتاب يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. هذه الآية أي واحد من يقرأها يؤمن بها لأنها من عند الله، لكن سلمان يؤمن بها غير إيماننا. سلمان خدم الرجل 40 سنة وهو يتعبد، فكان يجمع الزكوات ويجمع العطايا كأنه يعطيها الفقراء ويجعلها في قلال من الفخار ذهب وفضة. فلما مات وجاء الناس إلى سلمان قالوا أنت الفارسي الذي جئت من بلاد الفرس تتعبد عند الحجر الأكبر، قالوا نريد أن نعمل جنازة عظمى تليق بهذا الحجر العظيم. قال سلمان قفوا تعالوا. وقال هذه هي القلال من الذهب والفضة التي كنتم تعطونه إياها ليتصدق بها على الناس، فلما رأوها تركوه تركوا جنازته ولم يعملوا له أي شيء. هذا هؤلاء علماء النصارى وما أدراك ما يفعل أحبار اليهود. لكن أفضل علماء هم العلماء الذين أنجبتهم هذه الأمة لأن الذي رباهم هو محمد صلى الله عليه وسلم. اقرأوا سيرة عبد الله بن مسعود، سيرة معاذ بن جبل، سيرة عبد الله بن عباس، العلماء أو أحبار هذه الأمة في صحة التابوت. انظروا كيف كانت حياتهم، كيف كانت قيمتهم، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها يظل علماء الإسلام هم النموذج العالي جدا بين علماء أصحاب الديانات جميعا. أفضل قادة في التاريخ هم القادة الذين رباهم محمد صلى الله عليه وسلم وتخرجوا من مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك لم يعرف قادة محمد صلى الله عليه وسلم أن يمثلوا بالناس، لم يعرفوا أن يسبوا النساء ويستحلوهن لأنفسهم، لم يعرفوا الغنوم يضعونها وراء ظهورهم من الغنائم، لم يعرفوا شيئا من هذا. بل كان الرجل منهم يحارب لوجه الله وحده، لله، يريد الله، يريد الدار الآخرة، يريد الجنة فقط. إن كان في الساقة كان في الساقة، وإن كان في الكراسة كان في الكراسة. حتى سيف الله المسلم خالد بن الوليد يأتي الأمر بعزله ولا شيء يحارب، لأنه لا يحارب كما قال إني لا أحارب لا أقاتل من أجل عمر، يحارب في سبيل الله. ولم ينتصر بيت المسلمين لأن قائده خالد أو قائده أبو عبيدة، بل لأن قائده هو الإيمان بالله ولأنهم يتبعون محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فأعظم قادة في التاريخ هم القادة الذين تخرجوا على محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. أعظم الزوجات في تاريخ العالم هم زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. ما يمكن أن تقارن أي زوجة من أزواج أي الناس من عالم أو عظيم أو كبير أو صغير بزوجات محمد صلى الله عليه وسلم بالطهارة والعفة والعلم والأمانة. هذا أيضا من الأدلة على صدق نبوته صلى الله عليه وسلم. ولهذا يا إخوان نعرف لا بأس أن نلتفت قليلا ما دمنا نتحدث عن دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم من التاريخ ومن الواقع الذي يراه المؤمن والكافر ويشهده، أن نتحدث وأن نعرض على الذين يغضون من قدر نبوته صلى الله عليه وسلم بل يطعنون من نبوته صلى الله عليه وسلم، شعروا أم لم يشعروا، وإن كان زعماؤهم ومؤسسيهم شاعرين بلا شك. من هم الذين يتنقصون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الذين يحطون من قدر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويحطون من قدر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ويحطون من قدر علماء الإسلام الذين تلقوا العلم عن محمد صلى الله عليه وسلم ورجال الإسلام وقادة الإسلام الذين تلقوا عن محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله، الذين يحطون من قدر هؤلاء يطعنون في نبوته صلى الله عليه وسلم. كيف يطعنون في نبوته؟ أضربكم مثال بسيط. لو واحد منا يعرف في البلد 120 إنسان، يعرف 120 إنسان في جدة، جاء واحد قال 120 معارف فلان، 120 أنا أعرفهم كلهم، ما فيهم إلا 4 أنصار اللي طيبين، والباقيين مجرمين كذابين غشاشين فاجرين ظالمين كل أنواع. يكون هذا الإنسان ثقة؟ يكون هذا الإنسان أمين؟ وهذا الإنسان طاهر؟ 4 بس من أصحابك 120 هذول كلهم أصحابك، وبعدين 4 هذول ما هم المقربين عنده، واحد منهم شيء والباقيين بالأفراد، لكن المقربين الممكنين منه اللي صحبتهم هو إياه، هم وإياه ليل نهار مع بعض، هؤلاء أكبر المجرمين وأكبر الغشاشين وأكبر الفجرة. إيش يكون هو هذا الإنسان إلا مجرم وغشاش وفاجر وكذاب؟ أليس كذلك؟ هذا شيء معروف عند الناس جميعا. طيب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كم عددهم؟ 120,000 من 120 شخص. وكم الذين آمنوا منهم ولم يرتدوا؟ 4 بس من 120,000، ما فيه إلا 4 لم يرتدوا والبقية مرتدين وخائنين وناكبين وتآمروا. وعلى مين تآمروا؟ على من؟ على بنته وزوج بنته وعلى أهل بيته حتى يغلطوهم حقهم. هذا غاية الفجور وغاية الخيانة. إذن هذا الرجل ماذا عن هذا الرجل؟ ما الذي غير من حياة البشر هؤلاء؟ ما الذي أحدث؟ ما الذي ردى؟ وبعدين أكبر هذول الظلمة وأكبر هذول الغشاشين اللي يحكي الأرض أكبرهم هم وزيرة الذين كان معه ليل نهار ما يفارقوه، أبو بكر وعمر اللي معاه ليل نهار، هذول أكبر الغشاشين والسفاحين والظلمة بنظر هؤلاء الناس المجرمين. إيش يكون هذا النبي؟ إيش سوى هذا النبي؟ إيش غير؟ الجاهلية أحسن من هذا النبي والعياذ بالله. هذا لمن فكر ولمن تدبر، هذا هو حقيقة ما تقوله الرافضة، وكل إنسان يفكر بهذا منهم أو من غيرهم يجد هذه الحقيقة. إذا كان بهذا الشكل فالجاهلية أحسن. قريش كانت تعاد الإنسان عذاوة واضحة، أما إنه اثنين يعيش مع هذا الرجل ويظهر أنه متدينين بدينه ومتمسكين به وجنود له ووزراء وأتباع وبقية 120,000 كلهم أتباع له ويحاربوا معه ويمشوا معه وكل شيء معه، ولما يموت ينقضوا على دينه، يحرفوا الكتاب الذي جاء به ويقوموا على أهل بيته ويأخذوا حقوقهم ويهدروها ويقضوا العهد اللي أخذ عليهم في غدير خم أن يعاهدهم كلهم أن الخليفة من بعدي هو ابن عمي وزوج بنتي فلان، ويقضوا العهد هذا كله ويتركوه كله. ما هذا النبي ما هو نبي، ولا يسمى نبي ولا يسمى عبقري ولا رجل. عصابات المافيا والعياذ بالله ما تعمل كذا. يعني معقول لو قال عدد المافيا 120,000 مجرم من عصابات المافيا ما فيهم عنده إنسانية إلا 4 أنفار؟ يعني نسبة واحد إلى 30,000، ما في إلا واحد من 30,000 عنده إنسانية يخاف الله. يا جماعة إيه الرسول هذا اللي الله أنقذنا به، اللي الله أعطانا به، إيه كيف تفعلوا؟ كيف تضربوا بنته؟ كيف تأخذوا خلافا ولد عمه وقد عهدكم وعهدتوه؟ ما في واحد يتحرك زيه، يتحرك ضميره يقول يا أبو بكر يا عمر اتق الله، كيف تضرب هذا الإنسان؟ هذا الواقع. وبعدين تعالوا يا أربعة، الأربعة الذين تعالوا، ما فيكم واحد شجاع؟ تعال أنت يا صاحب الشأن، ما توقف فين الشجاعة اللي رباك عليها محمد صلى الله عليه وسلم؟ إذا كان رباك على الشجاعة، ما تجي تقول يا أبو بكر هذا حقي أقبله؟ طيب عمر بن الخطاب زوج بنتك، هذا اللي ظلمك اللي فعل اللي فعل المرتد الفعلان ده اللي أنت تسكيه من الكفر فيه، زوج بنتك أم كلثوم بنت فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، زوج عمر هو فاعل هذا الفعل وتسكت وما تقوم الطالب بحقك إلا لما يموتوا؟ يا أخوان يعني أي إنسان، أي إنسان عنده عقل يجد أن هؤلاء على أجدر دين وأخبثه، وأن هؤلاء غاية كلامهم وغاية دينهم ليس مجرد الحق من فلان وعلان ولا الثأر والانتقام لزيد وعبيد، لا، أنه أسس دينهم للحق من هذا الدين لهدم نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، ومن قول الناس أن هذا ما رب إلا هؤلاء الكذابين الخونة فقيسوه عليهم العياذ بالله. هذا هو مقتضى كلامهم عند أي عاقل من العقلاء. فلو أن رجلا من أعداء الإسلام أراد أن يستدل على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم أو أراد أن يؤمن أو يدعو إلى دين محمد صلى الله عليه وسلم ويقرأ حياته، فلن يقع في يده إلا كتاب من كتب هؤلاء الملة أو هؤلاء الناس وقد يقرأ. فبالله عليكم أي فكرة يأخذها عن الرسول صلى الله عليه وسلم فضلا عن الصحابة، هل تكون فكرة الإنسان النموذج العالي الكامل الذي يربي أصحابه على أن يعملوا لله وتجردوا من الدنيا ومن حبها ومن شهواتها؟ كيف ما يكون هذا؟ أبو بكر رضي الله تعالى عنه، عمر، عثمان، الصحابة كلهم، كيف كانت نظرتهم للدنيا؟ كيف كانت نظرتهم للملك؟ كيف كانت نظرتهم للترف؟ كيف كانوا؟ انظروا إلى التابعين، إلى أتباع التابعين، إلى البقايا الآن، الآن ونحن في القرن 15، انظروا إلى علماء الإسلام الذين يتأثرون بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يعيشون؟ هل يتهافتون على الدنيا؟ هل يتكالبون على الحطام؟ هل يغشون؟ هل يتجدلون يتكسبون هذا الدين؟ هل يريدون لأبنائهم من بعدهم أن يكونوا فوق العالمين؟ أي عالم من علماء الإسلام الذي فعلا يتمثل ويتعشى بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيناه نرى فيها الأسوة، نرى فيها القدوة، نرى فيها الورع، نرى فيها الخلق. فبالله عليكم كيف ما قبل 15 قرنا كيف الصدر الأول إذا كان هؤلاء تربوا على الكتب، فكيف من تربى تربية مباشرة على يد محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف يظن فيهم هذه الظنون الكاذبة؟ فنعود إلى مبحث النبوة، نبحث أو موضوع نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ثابتة بالدلائل التاريخية والعقلية والآيات القرآنية والبراهين الفطرية بما لا مجال معه لإنكار منكر عن الإطلاق. فقول المؤلف هنا رحمه الله في وصف العبودية: اعلم أن كمال المخلوق في تحقيق عبوديته لله، تعليقا على قوله وأن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى. عبده المصطفى ونبيه المجتبى، قال عبده، علق على كلمة عبده. هذا المؤلف رحمه الله اتبع في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. أعظم المقامات هو مقام العبودية. انظروا إلى عيسى عليه السلام لما أراد الله تعالى أن يفضح النصارى وأن يخزيهم في قوله منه ابن الله، لما جاءت مريم عليها السلام ومعلوم أنه ليس لها زوج، فجاءت به فأتت به قومها تحمله، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. ما هذا؟ كيف بنت ذكر عذراء تحمل طفل؟ من فين جاءت؟ من فين ولدت؟ واجتمعوا حوله، هي طبعا كما تعرف فأشارت إليه، لم تتكلم، أشارت إليه فقط. يشوف الطفل كل واحد يقول تعال تعال شوف هذا الغلام الذي فعلك وفعلك، كيف جاء، كيف الأذهان منشدة ومستطعمة مستفزعة الأمر. في هذه الحالة يتكلم نتكلم بهذا الموقف الرهيب وهو مولود من الذي سيقول الكلمة التي يقولها تنحجر في الأعماق لأنها في موقف رهيب ومن موضع عزيز ليس إنسان كبير أو كذا. ماذا قال؟ قال إني عبد الله. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا حتى تقوم عليهم الحجة وينقلوها جيلا بعد جيل أنه قال إني عبد الله. فماذا قالت النصارى؟ قالوا ابن الله. ما دام أنه أم بلا أب هو ابن الله، إذن أبوه هو الله والعياذ بالله تعالى. الله عما يقولون إنه الكبير. هو قال إيه؟ قال إني عبد الله. العبودية هي أول مقامات وهي أعلى المقامات وهي أشرف المقامات، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لا تقروني كما أقرت النصارى ابن مريم فإنما أنا عبد، تقول عبد الله ورسوله. الخضر عليه السلام، الصوفية تنجب فيه وتعظم وتفتري وتختلق الأكاذيب وتدعي له أنه القطب الأعظم الذي يدير الكون الذي يفعل كل الأكاذيب التي يجل عنها الحقر والعجز. ماذا قال الله تعالى عز وجل عنه؟ فوجد عبدا من عبادنا. شوف يا أخوان، فوجد عبدا من عبادنا، عبد فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. الميزة التي عنده أن الله عز وجل آتاه رحمة وهي النبوة، وآتاه العلم الذي أوحاه إليه بما ليس عند موسى، فكان لديه علم ليس عند موسى، وكان لدى موسى عليه السلام علم ليس عند الخضر. ولهذا قال المؤلف كما تلاحظون هنا، قالت ومن توهم أن المخلوق يخرج عن العبودية بوجه من الوجوه أو أن الخروج عنها أكمل فهو من أجهل الخلق وأضلهم، وهو كافر إخوان، وكافر بالله العظيم. مثل من يقول أنه لا يسأ أحد من الناس أو بإمكان أحد من الناس أن يخرج عن دين الإسلام أو عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما خرج الخضر عن شريعة موسى عليه السلام، لأن الولي يتلقى مباشرة من الله فيخرج. هذا كلام من أبطل الباطل، لأن الخضر عليه السلام نبي وموسى نبي، ولم يكن موسى مبعوثا للعالمين وإنما مبعوث إلى قومه خاصة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت للناس عامة كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم من ضمن الخمس التي يعطيهن ولم يعطهن أحد قبله. فالنبي صلى الله عليه وسلم شريعته عامة لجميع التقاليد. ففي مواضع التكريم نجد العبودية، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. هذا النبي وصل في ليلة الإسراء والمعراج إلى درجات عليا لا لم يصل إليها أي مخلوق قبله على الإطلاق، درجة عليا عظيمة جدا. فقد يتوهم متوهم أنه لا يفعل هذا إلا الآلهة، هذا إله أو هذا كيف درجته لما وصل إلى هذا المقام الأعلى الذي الملائكة كانت دونه وانتهت دونه. فقال جل شأنه سبحان الذي أسرى بعبده، فهو عبد لله تعالى لأنه حقق العبودية الكاملة لله، أعطاه الله هذه الدرجات العالية. هذا أولا. وثانيا مهما ارتفعت منزلته أو قيمته أو جاء به من الخوارق فإنه ما يزال عبدا لله سبحانه وتعالى. وإن شاء الله تعالى نتحدث في الدرس القادم إن شاء الله أو بعد الصلاة إن شئتم عن الذين خالفوا في مقتضى في هذا الكلام في خروج العبودية، أو الذين أنكروا مسألة الخروج عن العبودية وقالوا إنه يجوز الإنسان أن يخرج عن العبودية إلى ما سواها. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخي على طريق الحق هنا منتصف الشريف. نكمل الفقرة التي تحدثنا عنها من قبل في موضوع النبوة والعبودية، تعليقا على قول المؤلف رحمه الله تعالى عندما قال واعلم أن كمال المخلوق في تحقيق عبوديته لله. فلما قال صاحب المثل الإمام الطحاوي ونشهد أن محمدا عبده المصطفى، علق الشارح بأن كمال المخلوق في كمال عبوديته لله سبحانه وتعالى. فمن كان أقرب، كلما كان الإنسان أكثر عبودية لله كلما كان أقرب من الكمال ومن تحقيق الكمال. ولهذا كان النبي خوطب النبي صلى الله عليه وسلم في أعلى درجات التكريم كما كان في ليلة الإسراء والمعراج أو وصف، فقال الله تبارك وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وذكر أيضا مواضع أخرى: فأوحى إلى عبده ما أوحى، أيضا في موضوع نزول الوحي. وذكر حديث الشفاعة عندما يتأخر الأنبياء جميعا ويعتذرون عن الشفاعة للخلائق يوم القيامة، أن يصب الله سبحانه وتعالى الموقف وأن يفصل بين الناس، فيتأخر كل الأنبياء من آدم إلى عيسى عليهم السلام أجمعين إلى أن يقول عيسى عليه السلام: اذهبوا إلى محمد عبد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. عبد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فوصف العبودية هو أعظم وصف، ولذلك كلما كان الإنسان عبدا حقيقيا لله، عبدا لله تعالى في بيته، في عمله، في مسجده، في محكمته، في أي مكان يتحل فيه، هو عبد حقق عبودية الله في هذا الموضع وما افترضه الله في هذا الوقت، فهو أقرب إلى الكمال الذي هو كمال التقوى وكمال درجة الإحسان التي لا يبلغها إلا القلة من الناس، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا بكان تحقيق العبودية. وإذا عرفنا حقيقة العبادة فلا نستغرب أن يكون الهمة العليا لدى كل عباد الله الصالحين تتجه إلى تحقيق هذه العبودية لله سبحانه وتعالى. لأنه إذا كانت العبادة هي كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، يعني أعمال القلب مثل اليقين والصبر والتوكل والرجاء والخوف والمحبة والإنابة والإخبات، ومثل أعمال الجوارح، فإذا كانت العبودية العبادة تشمل هذا كله، فكل من حقق هذه أو شيئا من هذه الأعمال الباطنة والأعمال الظاهرة مثل الصلاة والزكاة والجهاد والحج وأمثال ذلك، هو أكثر عبودية لله سبحانه وتعالى من غيره. فهذا تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى، وبيان أن كلما الإنسان كلما حققها أكثر كلما ترقى أكثر. إذن النتيجة النهائية أن أعظم وصف يوصف به النبي صلى الله عليه وسلم أنه عبد الله. نقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. العبودية لله أعظم وصف. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو العبد الذي تحقق فيه العبودية الكاملة لله عز وجل بما لم يتحقق في أي مخلوق. ولهذا فإنه في يوم الحشر يوم القيامة حتى الأنبياء يتراجعون إلى أن يصل الأمر إليه صلى الله عليه وسلم فيقول: أنا لها أنا لها، لأن العبودية الكاملة متحققة فيه صلى الله عليه وسلم. وهو أمرنا قال: لا تطروني كما أطرق النصارى ابن مريم. الإطراء هو المبالغة في الثناء. بعض الناس يطري وإن كان هذا الثناء حق وينسى المدح، ينسى الكلمة، يقول أن سيدنا ومولانا وقائدنا وإمامنا محمد رسول الله مثلا، بينما لو قال وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل، لأن العبودية هي الأفضل، وهي التي جاءت في القرآن في مقام التكريم، وهي التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك قل ما شئت، قل ما شئت بالنسبة لنا، كونه إمامنا وكونه قائدنا وكونه مولانا وكونه سيدنا، كل هذا حق، لكن الأفضل في مقام العبادة أن نستخدم اللفظة الشرعية التي وردت، هذا هو الأصل. فنقول أن العبودية هي أعظم وصف وصف به النبي صلى الله عليه وسلم، فمن بالغ فيه فظن أنه يمدحه فهذا مثل الأعرابي. كيف استوى الأعرابي؟ في شاعر من الشعراء بدوي أعرابي في الصحراء، فعنده شعر، هذا معروف عند الأخوان من فكرة الآداب وغيره، علي بن الجهم يسموه علي بن الجهم، هذا شاعر من شعراء المشهورين في الدولة العباسية، فكان في البادية ما يعرف شيء، لكن شعره على طريقة البادية، يعني شعر عربي طبعا بسيط، لكن على ما في البادية، ما يفهمه الناس في البادية، ما يمدح به الناس بعضهم بعض في البادية. فلما جاء إلى الخليفة في بغداد وأراد أن يمدحه مدحه بقصيدة فقال له: أنت كالكلب في الحفاظ على العهد وكالتيس في قراع الخطوب. هل ليش بالفرس؟ كان هذا الخليفة أمير المؤمنين شبه بالكلب بالتيس. سبحان الله، هذا الشاعر ما يريد إلا المدح، وما قصده إلا الثناء، وما قصده إلا الجائزة من الخليفة، ما قصده يعني إيش فيها الكلب إيش فيها التيس. هذا بدوي يعرف التيس الغنم يرعى الغنم، ويعرف الكلب انه هو اللي يحميها من الذيب، هو اللي يعني خد الوفاء، الوفاء عند هذا البدوي متمثل بالكلب، والقوة عنده في التيس اللي ناطح الصخور وناطح الحجارة. فلما يبغى عنده ايش يبغى يقول؟ هو هذا اللي يعرفه، هذا على قد ما يعرف. ولهذا يقولوا انه لما الخليفة قال لهم دعوه دعوه، بعدين ارسل الى بعض اعطاه قصر واعطاه ثروة واعطاه ملاك، وتركوا فترة كده، بعدين قال له تعال. فماذا قال؟ قال: عيون المها بين الرصافة والجسر، جلبنا الهوى من حيث أدري ولا أدري. تمام، أشوف الحين كيف انتقل، تغير لما عاش في بيئة فيها نعيم، وجاب الشعر الراقي أو الشعر الحضاري على يد حال، وإن كان قد لا يكون راقيا في الميزان الشرعي. المهم لما نقول للواحد اللي يحب الرسول صلى الله عليه وسلم يمدح فيما يبغى، هو يمكن أكثر المسلمين اليوم في الجهل بمقام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا البدوي في جهله بمقام الخليفة. ايش در المسلمين، ايش در اكثر جهال انه مقام النبي صلى الله عليه وسلم، ومن مدح النبي صلى الله عليه وسلم انك تقول فيه هو عبد. يمكن لو تقول بعض الرسول عبد يزعل منك، رسول الله هذا سيد العالم العبد، هكذا جهل. يمكن يروح يمدحه بشيء ما هو فيه، بشيء يدعو الى السخرية، وهذا معروف. ولا يحتاج أن نذكر لكم أن تعرفون الأمثلة الذين يمدحون الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه كان الذباب لا يقع عليه وكان القمل لا يؤذيه. هذا مدح الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل هذا هو المدح الذي مدحه الله به؟ هل هذا هو الذي أثنى عليه؟ ومع ذلك يؤلفون في ذلك الكتب ويقولون إن من يقدره حق قدره صلى الله عليه وسلم، ومن يدعو إلى التمسك بسنته، إن هذا يكره الرسول، هذول يكره الرسول لأنهم ينكروا علينا هذا المدح، وهذول يقولوا لا تكرهوا الرسول، لا تبالغوا في مدح الرسول، إذن هم يكرهون الرسول. لكن هم عندما يمدحونه بهذا بالذباب وبالجمل بهذا الكلام يشوفوا أنه هذا غاية المدح، مثل ما كان ذاك البدوي يشوف. إذن يا أخوان، ليس الأمر مفلوتا إلى آرائنا ولا إلى أهوائنا، نمدح بما نشاء ونذم بما نشاء، وإنما نمدحه صلى الله عليه وسلم في حدود ما أمر الله، ونحبه صلى الله عليه وسلم. وهذه لها موضوع سيأتي بإذن الله، أهمية محبته صلى الله عليه وسلم، وأنها محبته غير طاعته. نعم، هي تلزم وتقضي طاعته، لكن المحبة نفسها كعمل قلبي هذا أيضا أمر، هذا واجب، هذا شيء لا يجوز أن يخلو منه قلب المسلم. ولو أن أحدا كان في قلبه أدنى كره لرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن مسلما على الإطلاق في مذهب أهل السنة والجماعة. أي إنسان في قلبه أدنى بغض للرسول صلى الله عليه وسلم أو لما جاء به فهو منافق. كيف ما نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من الذي نحب إذن؟ الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه ضرب مثل أعلى في هذا، يأتي به المعتصم الخليفة العباسي، ويأتي بالإمام أحمد ويمدها الأرض ويأمر بضربه فيضرب حتى تنفتق خاطرته وتخرج أمعاؤه رضي الله تعالى عنه، ليقول البدعة ويقول الكفر، وهو يأبى إلا أن يقول الحق ويصبر عليه، وذلك يضربه ويعذبه حتى يغمى عليه. فذهب إليه أحد أتباعه، قال الإمام أحمد كما تعلمون كل أئمة الإسلام وعلماء الإسلام الكل من كثرة علاقتهم بالله وصلتهم بالله وعبادتهم وتقواهم، لو رفعوا أيديهم على مخلوق استجاب الله عز وجل. ما هم مثل ضعاف الإيمان اللي لا، هؤلاء ناس الله عز وجل أن يتحقق فيهم حديث الولي، حقيقة حديث الولي: ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأغيثنه. هؤلاء مثل هؤلاء، مثل كان الإمام أحمد رحمه الله من الطبقة العليا من رجال الإسلام في الولاية لله عز وجل وفي طاعة الله. ومروي ومنقول عنه أنه كان مجاب الدعوة رضي الله تعالى عنه. فلما قيل له ادعو الله على المعتصم، هذا الذي آذاك بهذا الشيء، تخرج الأمعاء من الخاطرة. ماذا قال الإمام أحمد؟ قال بل أغفر له لقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. احسب المعتصم ابن مين ابن مين ابن مين؟ ابن العباس، والعباس عم محمد صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك غفر له. فالأغفر له لقرابته من رسول الله. فهذا كله والجماعة ينكر قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم أو ينكر محبة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا والله لا يمكن هذا أبدا. لكن الذي ننكره والغلو في أي بشر كائنا من كان ورفعه عن مستواه وعن درجته، وننكر أن ينزل النبي صلى الله عليه وسلم عن منزلته أيضا. إن الله تعالى بعثه بالهدى وبالنور وبدين الحق رحمة للعالمين أجمعين. فمن أراد أن يجعل من هذا الرسول مجرد ذكرى موسمية تؤكل عليها الموائد أو يحتفل بها أو يحتفى بها أو وسيلة للتكسب وللمجد الشخصي أو لأي غرض من أغراض الدنيا، فإن هذا يحقق ويهون من شأن النبي صلى الله عليه وسلم. وما كان وما هكذا عني أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بنبيهم الذي كانوا يعرفون قدره، والذي كانوا الذين كانوا يعذرونه ويوقرونه ويعظمونه كما شرع الله تبارك وتعالى. وما علينا إلا